بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 11 من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ولازلنا في الفصل 9 وهو مراتب الدين. قال المصنف عفى الله عنه: المسألة 24: الإيمان باليوم الآخر يتضمن 13 أمرا. الأول: الإيمان بالموت. والإيمان بالموت يتناول 7 أمور. الأول: الإيمان بأنه حتم على كل من في الدنيا من أهل السماوات والأرض، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. الأمر الثاني: الإيمان بأن كل مخلوق له أجل محدود لا يتجاوزه، كما قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الثالث: الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم من الغيب الذي استأثر الله تعالى به، فلا أحد يعلم متى يأتي أجله، كما قال تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر الرابع: الإكثار من ذكر الموت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. الأمر الخامس: ينبغي للعبد أن يتأهب للموت قبل نزوله، وأن يستعد له بالعمل الصالح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الأمر السادس: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، النعيم لأهل الطاعة والعذاب لأهل المعصية، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع مع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي يسمعها كل مخلوق إلا الجن والإنس. الأمر السابع: الإيمان بسؤال المنكر والنكير، يسألان العبد 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن النبي الذي أرسل إليك؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بلقاء الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الأمر الثالث: الإيمان بالبعث والنشور، وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، كما قال تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الأمر الرابع: الإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأمر الخامس: الإيمان بالحشر، أي جمع الخلائق للحساب، كما قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الأمر السادس: العرض والحساب، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي ذلت وخضعت الوجوه لربها سبحانه وتعالى. الأمر السابع: الإيمان بتطاير الصحف، فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابية. لماذا؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، أيقنت بأنني سألاقي ربي سبحانه وتعالى وسيحاسبني على أفعالي، لذلك أحسنت العمل، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الفريق الثاني فهو: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إلى آخر هذه الآيات. الأمر الثامن: الإيمان بالميزان، والميزان له كفتان توزن فيه أعمال العبيد، فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته ولو بسيئة دخل النار. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الأمر التاسع: الإيمان بالصراط، والصراط جسر يضربه الله عز وجل على ظهر جهنم ليمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم والمجرمون إلى جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال العلماء: المراد بالورود في هذه الآية المرور على الصراط، والصراط عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلاليب والخطاطيف تخطف أصحاب الذنوب والمعاصي. فالناس على الصراط أقسام: ناج مسلم لم تخدشه الخطاطيف والكلاليب، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، أي ساقط فيها حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الأمر العاشر: الإيمان بالجنة والنار، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي الدار التي أعدها الله للكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي، ومن شاء الله من عصاة المؤمنين. ولا يتحقق الإيمان بالجنة والنار إلا بالإيمان بثلاثة أمور: الأول، الإيمان بأنهما حق لا ريب فيه فيهما ولا شك. الأمر الثاني اعتقاد وجودهما الآن، لأن الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الأمر الثالث اعتقاد دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، وذلك لأن الله تعالى قال في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، وقال تعالى في النار إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وحينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. الأمر الحادي عشر الإيمان بالحوض، والحوض هو الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قالت عائشة رضي الله عنها هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء أي مربع الشكل، وماؤه أبيض من الورق أي أبيض من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء أي الأكواب التي يشرب بها منه كعدد نجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. الثاني عشر لواء الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم، أي مما يجب الإيمان به يوم القيامة، لواء الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. واللواء هو الراية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمله لأنه قائد الناس في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. الأمر الثالث عشر من الأشياء التي يجب علينا أن نؤمن بها يوم القيامة الشفاعة، والشفاعة أنواع، منها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحديث الشفاعة المشهور وهو أن الناس يأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام يطلبون منهم الشفاعة في بدء الحساب، فكلهم يقول لست بصاحب ذلك، إلى أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب. ومن الشفاعة الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب الجنة ولا يفتح باب الجنة إلا له صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن أي خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. المسألة الخامسة والعشرون شبهات حول إثبات سؤال القبر. أنكرت المعتزلة سؤال القبر، واستدلوا بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقالوا لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة، واستدلوا أيضا على إنكار سؤال القبر بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقالوا إن الغرض من سياق هذه الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه. وأجاب العلماء عن هاتين الشبهتين فقالوا أما الآية الأولى فلا تدل على دعواهم، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون. وقوله تعالى إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، والموتة الثانية الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر، وبعض العلماء حمل الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، وحمل الموتة الثانية على الخروج من الدنيا. أما الجواب عن الآية الثانية وهي قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فقال العلماء هذا نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله تعالى أن يسمعهم، كما أسمع أهل القليب يوم بدر حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أسئلة الدرس. السؤال الأول: الإيمان باليوم الآخر يتضمن 13 أمرا، أذكرها على سبيل الإجمال. السؤال الثاني: لا يتحقق الإيمان بالجنة والنار إلا بثلاثة أمور، أذكرها على سبيل الإجمال. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.